السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عنده تكت الهيبرباره الكرونيك ريدنجيه قبل ذلك كلهم هايبر هايبر كوستاتيني، لان هو هنا الفوسفور هنا شيئين، لان الفوسفور بينزل عن طريق الميون عن طريق كيبي وكيبي. طب قولوا لي رايكم، يبقى السكندري هايبوثالامي تخضع للفيدباك ام لا تخضع؟ تخضع للفيدباك. ليه يعني؟ لان الكالسيوم لما يبقى نورمال ممكن الهايبوثالامي تبقى تبريد. التالت يبقى هايبوثالامي يعني ايه؟ خلي بالكم يعني السكندري هايبوثالامي فور لونج تايم راحت قلبة لاوتونومس هايبرثالامس. يعني ايه اوتونومس؟ يعني بتطلع طرف هرمون الهبل ريجاردس الكالسيوم الضروري. طرف هرمون الهبل يعني اوتونومس، سواء بقى اوتونومس هايبرثليزيا او سواء اوتونومس ادينوما. هنا اجابت ان الطرف هرمون يطلع جامد فالكالسيوم بيعلى قوي، يفضل الطرف هرمون بقى ضارب في العلاج. مين برضه بيحصلوا كده برضه؟ الكرم الدين. يبقى الترشي هيفرفره من كتر ما فيه هيفرفره هيحصل هيفرفره. يبقى هنا السؤال بقى ده بيبقى مشهور قوي، مريض عنده كرونيك رينال فيلير اكيد هيبقى هايبرتنسيف واكيد عنده سكندري هايبرثالامس. طب المريض اللي عنده كرونيك رينال فيلير لو بقى هايبرتنسيف يبقى ايه اللي حصل؟ ترشي هايبرثالامس. ده بيتقلب خلاص، ما تقولوش بقى ادي دي أربعة. يبقى دول ثلاث أنواع الإيه؟ الهايبرثالامس اللي هو برايمري يعني نص سكندري فود هايبرتنسيجن، والسكندري هايبرثالامس سكندري فود هايبرتنسيجن. يبقى السيرم كالسيوم سكندري هايبرثالامس دائما ميلود، وترشري يعني الهايبرثالامس زادت قوي وبقت اوتونومس، مرض هرمون عالي قوي والكالسيوم عالي جدا. يبقى الكرونيك رينال فيليور اخباره ايه الطبيعيه؟ هايبوكالسيميا مع سكن الهايبرثالامس. اذا كان حصل هايبرثالامس يبقى الراجل اصبح 20 هايبرثالامس. تمام؟ كلين ذا بيكتشر هايبرثالامس او اللي هي هايبركالسيميا. هايبركالسيميا اول حاجه في ساعات زي كده اقول لك ايه اول سيستم يتاثر بالهايبركالسيميا؟ تقول له جي اي دي نون في افلامي يرفع الحاجه حوالي على الاسترايك خبره ومضامه خدش عارف ايه زي المريض هايبر كالسيميا. عامل زي ما كتير المريض فيها بيجي يضمه. ممكن بقى الكاردي فاسكولار اذا كانت الشان بلوكر بتعمل ايه؟ برضه فاليتيشن. اذا كانت العالي يعمل برضه كونتريكشن هايبر تنشن. الكالسيوم لما بيوصل بيعمل ايه في النيو ماسكولار جنكشن او في العضلات اكسايتيشن، لذلك يعمل سيتامين هنا العكس في العضلات دي وحدات وبقى مش عارف مين المفهوم والكلام ده. خلي بالكم بقى من حته الانفيتيشن اللي هي الفروق ما بين البرايمري والتيرشري والايه والسكن. الحاجات دي قلت يسالوها من البكريوس لحد الانت لحد الدكتوراه. الأمر ده كل الفرق عادي جدا. تعالى يعني انت تعالى تخش امتحان تقول ايه ده بتسأله عادي طبعا عشان هو لما يلاقي الحاجات اللي مش عارفها هيقطع عليا. مش انت كبير بقى يا باشا وانا هتعرف ايه بقى؟ ازاي؟ الله لكن انتوا طبعا لسه الشمال لسه يا رب ده اللي انتوا الوقت قد يجيب شاي بس شعبان عارفين وقت مفروض كده وجميل كده البنات بتحبوا قوي عايز اشوف كام هي بيتكلموا عليه بدون شغلات وبيبصوا انا بس بقول لكم حبكم لقيتكم بنات بيعملوا ديكوريزيشن بثلاث حاجات اي تي ام ار اي وفي راديو ايسوتوب. مش لازم بقى تصنيف، يبقى هنا لوكاليزيشن للبارتا الهويد اللي هي عندك مشكله، هل هما الاربعه هل هما واحده؟ طبعا لو في هايبر بليزيا يبقى في الاربعه، هذه هما واحده في اثنين. فبنعرف المعلومات دي بالام ار اي والسي سكان، واحلى حاجه راديو ايسوتوب. نعمل ايه؟ بارتا الهويد يعني سكان وخلاص، مش لازم تروح بقى تقرا مكتبه. في بقى حته كده انا لاحظتها في الاسم فيه من جوه المعلم. ايه الصفحه كده فيها في معلومه هنا كده تشوف اهو. ايوه. شورت تيوب تو ستاب تيو تي انتر. اللي هي صفحه ثانيه. ايه بقى فين التيو تي دي؟ اللي هي هتبقى اي واحد قدام ان شاء الله. شورت تيو تي دي شورت دي مع الهايبر تنسي. بتبقى برولونج مع الهايبو تنسي. طب ايه اللي بيبقى احجام الحته دي مره؟ ان الكيو احلى مره. فالهال طبعا ما تكونش في شورت كيو دي يعني. فهي المسافه نشوفها كده، هتحكي المسافه ما بين الكيو والتي كده، دي مسافه ساعات بتبقى شورت ساعات بتبقى لونج لامراض معينه. هنا شورت. في بقى حته جديد مربع كده جديد جدا اللي هو ديفرنش نوزز او هايبر كالسيم. مين ده اللي فيه هايبر كالسيم بقى؟ الفيتامين دي والكوكسيتي والناس اللي بياخد كالسيم كتير زي ميلك الكالي سندروم. يعني الناس دي طبعا ميلك الكالي يعني واحد يشرب لبن وعلى فكره في ناس مستعجلين ولا حاجه. انتوا خدتوا بالكم من محلات الابدان؟ في محلات البان مش البان حلال. المحلات دي بس دقت كده هتلاقيهم حاطين درجات فوق. تمام؟ تخش تقعد تاكل. انا اعرف ناس كده بتبص يقول لك انا حياتي كلها هي البان. هو ايه؟ يعني بيحب ياكل يفطر يتعشى يروح داخل على المحل يقعد ياكل بجبن يطلب مش عارف قشطه مش عارف بيضه ورد اللبن وزبادي وروح طبقه وروح خبطه كده ايه قطتين لبن. طبعا في ناس بتحب كده جدا، دول على فكره بيجيلهم هاي بارك الكيمياء وممكن يحكموهم بيها الثوم كمان لو كان الموضوع اكسبل. في ناس بقى يعني ممكن تكون شرب اللبن هو نفسه يتجفن يعني فرص جدا كبيره في مصر في قناه كبيره تجيبه ويطلع بره. هذا كمان على فكره التايتايت بيمنع الاكسكريشن كالسيوم في اليورين. بدون كالسيوم يعني العكس اللازم تلاقى يعني خلي بالك من طيبايد واللازم بتاع الكلب، لازم ينزل الكلب. طيبايد لا ما يخلوش ايه؟ البوليون يعديه في الكلب. برضو اي اوستيوليتك تكتيك ده كان تكتيك. برضو من الحاجات المهمه جدا جدا اللي هي المصل ميلوم ساركويدوز حالات لينفوما. يعني خلي بالك دي حتى سؤال يعني ليك وزن شرط او حتى ريتم تجيبه ايه؟ انيوميريت اوزز اوف هايبر كالسيم او قول لي ايه احجام الهايبر كالسيم اللي انت تعرفها؟ هتقعد تقول لي شويه حاجات كده لا ايمورايزيشن ده احجام هايبر كالسيم لان عدم الحركه يخلي اوزي الجراف تشتغل فتعمل بول ويبول. في الاخر بقى خالص احنا عايزين نعالج الناس دول. لو هايبر بار سوليتري ادينوما هشيلها. لو الاربعه بايتين بقى فيهم هايبر بليزيا هشيل ثلاثه منهم في الشارع وواحده عند فكره كده هشيل منه جزء وارميه والحته اللي فاضله هتبقى امبلانتد في الفور ارم والبلاد سبلاي بتاعها. عشان احنا قلنا كده قدامي انا عندي اربعه هايبر بليزيا اربع كلام هايبر بليزيا هل ثلاثة برامج يبقى طب ليه بقينه؟ أولا مفيش دواء هيقف التبريشر في الحكاية، لأنه بدأ يبقى في حاجات كده بتخش في الدم. فمش هنقدر نعمل كده. يبقى هشيل ثلاثة وأخلص لأنهم ممكن يشيلوا الأمينوما. طب والرابعة هشيلها خلاص. وأروح حاتمها نصين. خلاص؟ وأروح رايح النص على الأرض وأدوس عليه بجدمين. خلاص يا عم حاج. وتاخد النص الثاني وكده وحطه للعيان باختلاف الأموال بتاعه في الأسبوع أرض يدخل كده طب الكينيا او بين العضلات. هتقولي ازاي مايكروسكوبيك كل حاجه في جراحه تحت المايكروسكوب. كل حاجه بتتعمل الحاجه سبحان الله يعني حاجه دلوقتي. يعني دلوقتي كمان بقى في ناس في وسط يعني بيعملوا يعني اكبر. فطبعا لو حصل ضرر الادينوما ده هتبقى في دراع او مش الهالو ممكن يشيلها عن الحاجه لان لا يقبل الموت بس يقبل الموت خلاص يعني خلاص انا لكن مش وانا افتح له هتقول لي بس ما هي نقطه ايه الادويه بقى اللي هي بتعالج الهايبر كالسيميا؟ بص عايز تطلع الهايبر كالسيميا بسرعه ايه؟ قلت لها طلعين جاري يخلص في حاجات بقى ايه يعني انت ممكن بقى تدي مثلا ايه كالسيتونين ممكن نوع الفيت دي في بقى البايتوسونيت البايتوسونيت دي عن ذلك الفيوشن حتى تتركوا اسم كده مجاري اسمه ايه مجاري كده مجاري فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة نوني فيها مارفة ن الهايبو بارا بقى يبقى الهايبر بارا برايمري وسكندري فيرجن. طب الهايبو بارا فيها ثلاث كلمات برضه، هايبو بارا سودو هايبو بارا سودو سودو هايبو بارا. طب لا انا واضح ايه بقى اللي يعمل الجين هايبو بارا؟ انا اقول لك هايبو بارا يعني بارا ثايرويد هرمون قليل. ايه اللي قاله؟ والله ما ممكن بقى ايه؟ اي حاجة تنشف الموبايل يومر ريليشن اي حاجة. المهم هذا المريض يعاني من تبكم الدي جورج سندروم ده بيجي عنده الاطفال ما عندوش ولا تايمر ولا عنده الطلب خليهم كده الجنونيه تتكلم دول كلهم اللي هم هايبو بارا عندهم حاجه اساسيه ما هي؟ طب سودو هايبو بارا يعني ايه سودو بقى؟ سودو يعني هو المشكله المرض هو موجود بس السيمبتومز هي ايه؟ عطلان. وقلنا ان الراجل ده ليه شكل مميز ان هو طاير دماغه كبيره كده وساعات يقول كمان بيعمل شورت نيك احيانا وتيجي نعمل له اكس راي على الرابع اليمين قلنا لقينا الفورس والفيس ميتا كاربا دول صغيرين هو دي 30 كبير القامة دماغه كبيرة والفورس والفيس دول ميتا كاربا او منظر اسمه حتى البرت سندروم مش لازم الاسم انما شكل مميز فده عنده ايه جميل برضو عنده برضو نزل زي ما هنا الفرص هرمون ايه هرمون او ممكن يبقى هار لان البيتو مش شغال بتاعتي يعني السودو سودو اللي هو شبه مين؟ شبه السودو من الشكل الخارجي يعني هو قصير ودماغه كبيره ونفس النظام بس بايوكيميكالي هو نورمال كارثي كتبوه سودو سودو هايبر يبقى السودو سودو هايبوبارا لا يعاني من السيستم انما الهايبوبارا والسودو هايبوبارا هو اللي عنده ايه عن الكلام كده ايه عبيط. الحته دي بقى في حته عن الالكالوز اللي هي اسباب الكلام. انا قلت لكم الالكالوز بتعمل ايه يا ولاد؟ بتقلل الايونايز فراكشن. فسميناها ايه على حطينا جمله نورمالكالسيميا ليتريمين. يعني مين اللي عنده نورمو كالسينيا بس عنده تيتاني الاخر اللي عنده كالسينيا مين اشهر اثنين بيجيلوا كالسينيا اشهر مين هاد ده بالضبط هايبر فنتيليشن الناس اللي عندهم هايبر فنتيليشن دول بالذات سايكوجينيك دول يقعدوا هايبر فنتيليشن هايبر فنتيليشن ووش يجيبوا دول فيحصل الكالوزي بالنسبه للكالوزي بيحصل واللي عنده ريبيتد فوميت حتى جابوا الحاجات الكبرى عشان هو مريض عنده كليب والكل مستمر ومستمر وراح متشنج في الارض متشنج ليه؟ ازاي ما هو مسافر اهو خلي بالك في عيال طبعا بيبقوا زاد او بيقول لك ايه؟ ما هو بقى مسافر كتير حصلوا هايبوجينيا حصل هايبوجينيا حصل قويه لا ما هو على فكره لو حد جاي له سبيل هايبرتنشن مطول ممكن يتشال بريفر سبيل. يعني هي اجابه صحيحه بس يعني ايه نوع من الوسائل؟ اجابه غير مهمه. انا بقول لك يعني الكلام مش بس واضح هو ايه علاقه ممكن بالتشنج ده؟ معروف جدا. طيب كمان في بقى اللي هو هايبو كالسيميا زي مين بقى الاولاد؟ وانت اللي هو الاخ عنده هايبو بارا عنده مايك ابسوربشن الحاجات اللي انتوا عارفينها كل ما اثنين جنبيهم وخلاص في بس حته عايز افكر فيها هي مش عارف مكتوبه هنا ولا الصفحه اللي الصفحه اللي هي هايبو بارا نون باي اكترايات ها؟ مهم قوي يا رجال. ليه؟ مهم قوي ليه؟ المرض هرمون بيعمل ايه في الكلب؟ يعني ايه؟ يوقف الدكتور تحت هايبو بارع كده. هايبو كالتيني هايبر كالتيني. مين اشهر واحد كده؟ اليوناني. هايبو كالتيني وهايبر. يبقى لو واحد جالك هايبو كالسيميا مع هايبر كوستاتيميا وسيرم كرياتينين نورمال يبقى هذا الشخص غالبا هايبو بارع. سواء سرور او سرور. مفيش مشكله. لكن سرور. طيب نيجي بقى لمين؟ للتيبل الرابع. ما تبقاش مرافعه. مين المريض اللي هو هايبو كالسيميك لكن ما عندوش تدانين؟ الكرونيك رينال ديزيز. لان رينال ديزيز جايز له مرافعه. لكن الاسيدوزن خارج على المعده ما تبقاش قاعده يبقى مريض ما عندوش تدانين. في بقى ريزن التدامين اللي هو ما يبانش عليه دي انت لو عملت له بقى الحاجات اللي هي وجلت التايم والكلام اللي هو لو خبطه وترصوه مشكله ترصوه ده مهم قوي. اه يعني شو لكن انا ملبس التدامين راجل دايما. فانا قلت لكم بقى في الابوست بقى بسرعه قول لي ايه اول تايم تدام اول تمبو تلك الكوره المنطقه لو عايزين تسجل تقول لك انا هاتي بوك الناس من الجامعة تقول لك بوك الجامعة اهو احتمال انكم عايزين تسجل تقول لك انا وبعد كده بقى ايه يصير اسباب تويتشي مش عارف ايه عايز نظر الاستاذ جديد الاستاذ وعايز بقى الاحتراف يبتدي يتنايل بيحصل غرفه وعايز تفضلي تحط خطوبك حتى ما راجل ايه مصطلح من الشباب مش لاقي حد يشخصه خلاص انا عايز في بقى حته مهمه جدا اللي هي ايه بقى لونج تيرم افكت قلنا عليها بيكتبوا عليها بالعرض الشعر والجلد والاظافر والاسنان الاربعه دول تحسهم حاجه واحده اكوديرم الشعر والجلد والاظافر والاسنان كده بيقول لك الشعر يقع والاظافر تتبدل والاسنان تبقى طعم فيه كل تكون مخرمه كده والله كده مخرمه كده والله عشان ده الواحد المفروض ان يكون عالم عالم هو ايه؟ طلب. كان عادي الحد في ناس بقوا ما يجوش يعني بقى هو فانا هكذا عن عدد مش مشكلة فانا هنتلي حفظ الضمراية للطلاب هعمل مرة قبل الامتحان اللي هو عايز يسمعك الأسئلة مش عارف بس ايه؟ لا واحدة هتبقى صلاح الدين اللي ما تكونش خلاص تقدر يجيب انت شايف لا ما تكونش انا شرحت ما شرحتش يعني مش هقول الحاجات الاطفال انا هتطلب تمام ماشي انا لا بكون مش هاد الحاجة لان في ناس هتيجي مش هتيجي فمش هيجي ده انا بختار اختار فادعه خلي بالك ما بتختارش انت ما بيجيش الاعداد اللي يختار يبقى انا حلو طب انا قلت ايه اذا كنت متمكن قوي وعارف انت بتعمل ايه وبتسمع كويس قوي وانت راجل محترم خلاص انت راجل مدير ونص انت ممكن تمشي حاجه لكن انت مش كده يبقى تجربي وتجربي وانا جاي مثلا اهزر الحاله يوم اثنين فاحنا ممكن نعمل قرار يوم اثنين بس تبقى بعد الظهر يعني لو واحد فاهم مش هيبقى برضه في ايه؟ صح يا جماعه في الظهر طب خلاص يعني يوم اثنين Thank you. هما 48 ساعة ويوم تاني هو بعد عن كده معنى الشفاء لما تكبر اشتغل مش هتحتاج لكن لو عاد ثلاث ايام حلو جدا تفاوض جدا اخرك هتيجي كده احنا واخدين على الشفاء والشرب الناس بحر البلد يبقى لما ثلاث ايام يبقى روضه لو جت مع الشفاء انت طبعا حاجه هذا المريض قال استنى الصحه دي كام سبعه وعيد الصحه وبرايمري ما ينفعش الأليسون، لازم يبقى صحيح، لازم يبقى صحيح، لازم. تجيبوا الكلوز وقولوا طبعا قلت لكم كذا مره على البروف مريض عنده تجيبوا الكلوز اللي كان اسمها ايه يا وحطوا ايه هايبو تنشن وضاركن في السكين مقفوله يبقى ده ايه مقفوله طبعا ده يبقى بلاك بورد بلاك بورد هنا يعني ده ايميليتلي الالف ده لو كان في بلد ممكن الاقي فيه يوبر كيل فين في واي يوبر كيل في ان واي العيال بيشتكي من ايه جميل؟ هايبوتنشن طبعا لا مفيش كورتيزون ولا هايبوتنشن وهايبرفيجمنتيشن الاي بي بي اتش عالي والهايبرفيجمنتيشن يجي فين بقى يا دكتور بقى دي اكثر حته فعلا الهيومرس مدريد يجي كده في البكر الموجوده والبلبر بليزنج وما اعرف ايه والزلي والحاجات دي زي ما قلنا الاسكار لو العيان عنده اسكار قبل المرض الاسكار حصل مع المرض الاسكار اللي حصل قبل المرض هيفضل زي ما هو لونه مريض كده عادي مش اجمالي لكن لو في اسكار حصل بعد المرض ابتدى الاسكار ده هيبقى اجمالي دي حاجه دي مفيده يعني بيقولوا عليها برضه من الحاجات المهمه جدا الاسبيني الاسبيني يعني يعني المريض يشعر بانه كانت انشيت اني بابا مش انا يعمل حاجه عشان انا بمشي لكن يجيب النتيج اقوم وابتدي اعمل شغل ومش عارف ايه وبتاع بقى دي من دي حاجه ودي حاجه طيب العيان بقى كمان بيبقى عنده بقى ايه؟ طيارية يا راجل كلمة طيارية دي مهمة قوي وقلت لكم اشطبوا الفولي يوم ده كان راجل وراجل ده مش راجل ده مش حاطط حاجة إنما العيان عنده طيارية في حاجة في حياة أي يقول لك إيه بقى دي؟ يقول لك إزاي تشخص الأليسون من غير ما تشوف الهرمون؟ طبعا خلاص إحنا قلنا في إيه بتعمل هايبوتنسي وهايبوتنسي وبتاع قول لي بقى لا إنفيجيشن مش هرمونية طب كده صوديوم واضح بوتاسيوم عالي ايه كمان ديوتيريا جدا وهايبوجلايسيميا ده عباره عن دوس من الدوس وبعدين تروح طالب بقى انت الكورتيزون ليفل دي واطي بشكل عالي وخلاص الموضوع العلاج للجسم هنا معلش الدوس اللي هو كان بيلزم كرهي مفروض انتوا عارفين يا اولاد بريدلي زون بريدلي زون او بريدلي زون لو انا فاهم ده يعني بريدلي زون او بريدلي زون الاثنين دول كان فرق بينهم السوق وسط فورتين ده السوق اسمه ايه؟ وسط فورتين فيقول يا دكتور قرص 5 مللي قرص ونص السكر يعني 7 ونص مللي جرام صباحا نسبة مللي طبعا الهيدروكورتيزون ما ينفعش فيه قوي الجسم الا انجكشن انما هنا هيبقى 7 ونص مللي جرام صباحا بريدنيزون لو العيان ده هيعمل عمليه عنده انتريس حاجه جاني جاني يروح ايه؟ يزود له دول ما ينفعش. في بس عيالين بيبقوا شويه عنده قضيه. ان هو مهما ياخد الكورتيكوستيرويد يفضل ضغطه واطي. اهو مريض على الكورتيكوستيرويد ايه؟ تنظيم عليه الكلورو والكورتيزون اللي هو الجنرال كورتيكويد. خلي بالك الكورتيزون ده اسمه فيسوق اسبولين اتش بيرفع عليه. وخلي بالك قصر التقيل قصر هو اسمه اسمه ايه؟ كلورو كورتيزون هو مش كورتيزونات جوه هو الجنرال كورتيكويد اللي فيه دكاتره فاكرين ان هو كورتيزون. فهي ذلك ده إذا كنت أجلته في الكورتيزون يبقى مش كورتيزون يبقى عادي ماشي. طيب قال لي إيه؟ قال لي اللي هي الحاجات اللي اتفرجت في بقى الأكيوت أدرينال فيلير برضه ده بروجرام اللي هو هنا البي دي واحد الأديسونيان كرايسيس اللي هي دكتور اللي هو واحد عنده أديسون وداخل في منوبة كما قلت بقى كده اسبريت طبعا الاسبريت ده ركن يعني هقول لك حاجه لدرجه هقول لك حاجه طبعا العمليات الروحيه اسبريت دي حاجه تانية كده يعني عارف الاي بي دي واحد من الاي بي دي اشاعه بتعمل ده كده لازم انت المريض لازم وحامل اشعه بتاعتك ومرض تاني حقنه وحمام واخش الجهاز هو الكورتيزون بتاعه غالي قوي ده ممكن يخش في الكورتيزون بتاعه يجيبوها مره ممكن بس كانت بص جامد ما بقتش انطر فتعالى برضه هيك برضه شويه ايه ده برضه وحلوها برضه بطريقه مش غلط قوي يعني برضه مش فاهمين يعني هو قال لك المريض بقى طبعا واضح ان هو ايه؟ قد سكر وعنده هايبوتنشن وهايبر بيجمنتيشن واضح طبعا بيجيب يعني هو ما بيسكرش فين يعني هو عنده كده شويه كريدنس وبتاع ومره من المرات كده وقع في الارض وبعدين قفل ضغطه خلينا ضغطه يعني مثلا ضغطه مثلا 100 على 60 يعني ده ضغط احتياطي او دون نورمال شويه وبعدين بدا يشعر كده بشويه تشينج في الكالر اوف السكين فطلب يعني انتشار الكريدنسيه يعني ليه يعني بس هي بتبقى بالنسبه لي جدا في ربع كده فالمهم ايه؟ في يوم من الايام جاي ورينا الكوليد شديد وراح الاتجاه وخد ايه مش عارف كذا والدكتور عمل الاي بي بي وهو بيعمل الاي بي بي ده كان شوك وكوما بس اديني انقاذ هو ده الحق طبعا معروف بعد الاي بي بي ان الضال بتاعت الاي بي بي بتعمل مانيبيولات من شوك هما بقى الغيريه ده كويس ونكتب ان الضال تحت شرارة ده هو يا مفهوم برضه يشير الى الدنيا كايز طالما ان انا والديلر طالما والديلر هادي توم اي سبريت هيخش فيه يخش ترايل بس في بقى ناس هما ما بيدوش جرادي ولا كلور في ناس تانية اللي هما برضه معروف عنهم يعني ان هما عندهم الانجاينا يعني دي برضه جت بروبلم و قلت لك ان البرنج وكوكا ست سينيا بتعمل تجميل الفيلم. تجميل السندروم ده ايه؟ مور فرهاوس فرهاوسكم سندروم ده مؤنث. مور فرهاوس فرهاوسكم سندروم. جابوا اطفال. الاطفال اللي في الكابوريا وهنا وحروح الجيبه بتعمل من جاك من دلوقتي. على طول هوب بروفيت على طول وهم لما جابوها انا قلت لكم البروفيت جت ازاي؟ جت ستريت فورورد اذن الجاي فيبر وهيبت وهيبريجيتي وظبط كل حاجه تمام بقى طب هم جابوا من الجاي ودي جابت حاجه ده توقع جاي من بريشر هو مع الماتش ده طب انا بقول لي ده كتبت من الجاي وكله تقريبا يعني ايه؟ هياخد 9 على 10 في طبعا شويه عيال بقى بابا انا بالظبط جيت الدين زي ده على ده حصلوا تدينا فيليار والحاله دي بتسمى اوفر هاوس خلاص ايه صوت ممكن تقول الكورتيزون بيخلي المريض ياخد كتير. لا لا فطبعا يعني نو واي لازم يحصل لازم يحصل انما التاني بقى فوق بص ايه لا لا لا نو واي كان اقول في مرض كوشي انا هاري فكر ان انا ابو الليل واللي انت قلت وتوقعوا مين كان لسه مش كده هذا مش كده هقول لك اه ربنا انا في طموح مش كده هو الفكره ايه انك انت ايه انا برضه عايزك لما تكبر قوي مش كل كلمه تقراها تبقى صح خلي بالك ان الناس دي جايه تعمل علامه استقرار وضع حاجه يضغط اي كلام في اي اتجاه والمجالات الفضيه ده دلوقتي احنا خاصه اهل الزمان يفضل يتنصر ما تتنصرش هي ممكن اه قرار يا حب واحد يا جماعه انا وزن الدكتور فينا ما زادش كتير بس انا حاسس ان انا جسمي كده صغير اقول لك ماشي لكن هو زي اللي كان فيه طب بنت بتعمل ايه؟ كهربائي طيبين ليه؟ بيقول ايه؟ بيقول جنة ميلو يا تلات البروتين بقى ويتن في العضلات المحوطتي والبروتين والراية نتيجة رابشة والبروتين والكولاجين إلى أي شكل مميز هو الدايابيتيك هايبرتنسيف ومين؟ طب هنا كتير هنا الدايابيتيك هنا عنده انسولين زيت يعني السكر مش عالي ينزل ابدا يا دكتور تاخد انسولين كتير عشان تبقى دور ينزل بقى بقيت حاجه بص معلش صح لا لا طب فين مهمه معلش هنا فين برامج الامين جامده جدا جدا جدا اكسبت البطل البطل هو مفيش مفيش برضه حاجه تدل ايه انه الانسولين بتاعتك ايه مش مطلوب الاكسبت بقى فيه ايه اجني وكوميون فانا وجاوب كوميون والهيرسوتيزم وما اعرف ايه والكلام ده طول الدنيا وشه طيب بيموت على وشه بالدارين وجوده بيطلع ايه زي ما مطلوب كده شويه من اهو تكون تداري على الجير الوجود عشان كده بقول لك تيجي تبص على واحد وجيه ممكن تلاقي واحد وجيه قوي تخين جدا بس تلاقي برضه وجوده دي مش هتداري الجير لو داريتها ده بيشير الى علم وفي ناس مش هيعمل ايه؟ طبعا دول بقى طب قول لي انت هتسالك نفس السؤال وجاوبني دلوقتي انت شكيت في الراجل ده هايبرتنسيف دايابيتيك فانت قلت مش عارف ليه ده انا قلت انا حاسس ان هو ايه؟ كوشي مثلا يعني فانت قبل ما تقول له هرمونات عشان الناس قوي بتعمل كده هرمون يروح عامل كده حلو هرمون ايه؟ فانت تقول له ايه؟ هتعمل بلوك بيكتشر صوديوم بوتاسيوم خلاص وبلاك سوجر السكر خلاص عارف الصوديوم عالي بوتاسيوم واطي وكورتيزون عالي الصوديوم واطي بوتاسيوم وبعدين نشوف تاثير الكورتيزون خدناه على بلوك بيكتشر قلنا الكورتيزون بيعمل نيكروبينيا وايزينوبينيا الانفوسايتوبينيا الكلام ده ايه عن المنظر العيان فانا اقول بقول لك ايه بقى نعمل ايه بقى احنا اثنين بنحط حديد ونحط نعمل كورتيزون ليه مش عارف هو عنده ايه يعني في ست ابن بيجيب 70 عايزين نقول لكم عليه ايه اللي طب انا جيت كده هو الكلام المكتوب ايه؟ اه يا ولاد بصوا بيبقى في امر دي كان في فهم ذاتي نيتروفيل زي ده اللي فوق نيتروفيل زي ده في البيبريك جانب عندك تمام لو دخلته يعني مراعاة. فأنا دلوقتي جاي عيان والكورتيزون ايه عالي، فأنا عايز أعرف هو عالي لأنه هو ترد ولا عالي نتيجة مرض؟ فأنت كده اعمل له سبريشن، تروح ندي ليك تنكدور البون دور اللي البون دور البطريق نورمال تيرسون اللي كان ترد. طب هو ترد من فين؟ ها يعني من فين؟ يمكن دروما خطرة انفكشن. لا بس في حاجة أهم يعني ايه؟ بالظبط كده اهو، هو لما دخل المعمل هو كان خرج من المعمل وبعدين بامشر، خلي بالك انت يعني يقول لك شكل الابره دي بتاعت الكورتيزون حاجه انا ضابط كده جميل. فهو لو اتشكت بقى كذا مره الواد بقى الممرض ده بيجي له كتير ولا حاجه كده كتير قوي يعني. فطبعا الحركه دي بتاعت الكورتيزون، فانا خلاص انت الكورتيزون عندك عالي، طب عامل له سبريشن سبريشن. طب ما حصلوش سبريشن يبقى انت عندك الكورتيزون عالي نتيجه مرض، دي عندك حاجه. اروح انا عامل شيفت على مين بقى؟ لارج لود ديكسيتيزون. اللارج لود ديكسيتيزون لو عامل سبريشن للكورتيزون اللي عندك هذا معناه على طول كده ان سيادتك عندك بتدري يبقى ده معناه ايه بقى هنا؟ يبقى لو انا عندي بيتيبري ادينوما طبعا دي بي تي اتش، لو اديت سمول دوز ديكسامتازون مش هيعمل بابريشن، لارج دوز يعمل بابريشن. طيب عمل بابريشن لارج دوز ديكسامتازون، دي بيتيبري ادينوما ده نحمد ربنا غلب الحمد لله. لا ده ما عملش بابريشن يبقى احنا لقينا كل ده في حاجه فين ادري دي حاجة في الأدرينا الجيران كارسينوما تدوك أدرينوما حاجة في الجيران بقى أو إكتوبيك إيدي بيتش. إكتوبيك إيدي بيتش يعني كلام الضريب تمام كده؟ في المدى بينهم إزاي إيدي بيتش وخلاص طلع إكتوبيك إيدي أدور بقى على طبعا هما جابوا بقى بروكلين أنا مش عارف الناس ولا لأ جابوا كوشي سندور وأوفر يعني جابوا واحد تاني فهو قال له ايه؟ توشي طب ايه برضه فهمت عليهم حاجه. قال له بقى سؤال عرفت ازاي ان هو توشي؟ هيجاوب يقول ايه؟ طب نقي ايه؟ اسمع الطريقه دي من دماغك صح كده ولا لا؟ طيب جيت قلت له كوشي؟ طيب كوشي يبقى وقت ما قلتش لكن لازم تقول لازم ندور على السبب، هل ده ادي هما هنا ولا هنا؟ ولا انت مش شاكك في حاجه عشان الراجل اديله مديه؟ ان هو يكون مليان. يعني الشطار قوي قالوا ايه؟ هو اول ايج فلازم افكر الاول في اكتوبيك دي بي تي اتش سيرش فور مليان دي خطاطه. طبعا لو كان حاطط بقى السجاير كانت هتبقى حلوه نجيب اونكوجينيك عمل ايه؟ كوشن مش عارف ايه؟ ممتاز. خلي بالك لازم بقى نقول ايه؟ هل لو واحد عنده مريض نفسي في مكانه ما وعمل اكتوبيك اي دي اتش اكتوبيك ايه؟ اي دي اتش، هل الكوشي سندروم يبقى واضح عليه جدا ولا ما يلحقش؟ مش هيلحق. لحد ما يبقى ايه؟ وليد كان الكوشي ده بروم مريض نفسي وعامل اكتوبيك اي دي اتش ده برونكوجين كارسينوما، المريض بيموت قبل ما يبان عليه الفول بيكتشر والكوشن. مش يعني مش هيبان بقى المهم ايه قاعد ايه وبيك حتى هايبرتنسيف دايابيتيك وخلاص، لكن مش هيفضل قاعد بقى لحد ما يبقى ايه فول بيكتشر اوف كوشن. دي بس الحاجات ايه توضح. في طبعا جوه بقى التلت هناك منه رجل راح عاملين تداول لودو وزيت تلفزيون اوفر نايت وهايبرد. يعني ايه؟ يعني انا بلاش بقى قد كذا دور، ايه دي لودو وزيت تلفزيون من الليل ومن الصبح؟ لارج لودو وزيت تلفزيون من الصبح، لان الدمبل خلي بالك ده الدمبل، الكوكا الدمبل زيت تلفزيون ما بقاش موجود. لو صاحبي بيقول لك ايه؟ اللودو ايه؟ نص مليجرام زيت تلفزيون كل ست ساعات لمده يومين الاعداد ده. فهم قالوا لا خلوه اوفر نايت، يعني ادي دوز واحده كده بسيطه في الليل وخبط وده لما تقف في الليل مش مهم يعني. فاكر بس انا عارف ان في حاجه اسمها بيت فات بنوم ما خرجش. ايه بقى ايه بقى الديفينشن اللي بنقول يا ولاد؟ الاوبيز الهايبر تاني كده فاكر الشغلات دي مطلوبه يعني كده ده مطلوب. بص اخر سؤال في البروجرام دايما يعني قول لي حاجه مفيش البرنامج جديد لان الكلام ده بيجي منين؟ من الاس اس اس والحاجات اللي جايه عشان تبقى دي بريم ماكيو ماكيو كده تقولوا سودو سودو يعني شروط البيت بقى طبعا هتبقى مطلوبه سودو هتبقى طبعا مش هتبقى بطل طبعا دي بقى نشوف ايه دي بقى المرض بوم بوم ده يعني خلاص انت بتقول يعني يعني الامتحان يوم 2 10 طبعا يا دكتور طبعا ايه يلا مريح ما حاجه كبيره قوي على حاجه يعني الاثنين يحطوا الحته مع بعض على 5.5 كده يعني هتيجي على 6.5 والرابع بقى بتاع الكارب بريشر شويه كده عليه قلت لك تكون عامل ايه كارب كان افشل هو في وضع كده بقى كده ايه دي التكبير الواضح والقوم بعد كده هتعالجه ازاي بقى ادينو ماشين هايبر كيميا ملوش الا دواء واحد طبعا دلوقتي بقى الكتب كلها المجالات العلميه عماله كل كتبها فروض الكتب حتى الان لسه ما جاش بديل لا بديل لا حتى لا بديل معاه لا لا ده قوي في هذا الكلام هي بكاتب قوي مقيم ان تنتج دواء يلي حتى الان عيبه يجيب مصدر طبيعه وهيكون مجدد. خلي بالك يعني بيهدم الدنيا يجيب مصدر طبيعه. فبقى عمالين دلوقتي يعني في ثلاث مشاكل عندنا كل هدفها عمالين يدوروا على دوله في العالم بتطلع تنتج دواء يخلينا نتكلم عن الطبيعه عن الطبيعه. في بلد يبقى فيه لسه بقى امر صغير والاحكام لما ينزل مصر والمواقف دي بقى طبعا يعني ده طبعا كان تاج هبقى بديل ولا ملوش طيب؟ ايوه طبعا دي مش كان دلوقتي لو خمسه سته نجوا في العالم بس طبعوا منظمه بس كده هتبقوا ناس والجيعان هبقى عم اكبر هيجوا كام ويفتحوا معانا حاجه عطيه قطر كده جرعي الفلوس هتكون كام؟ على الاقل 200 مللي لازم توصل لكل 400 ادي ايه؟ دي تكون فلوس Thank you. العلاج بقى حرب. اوعى تبني بيت النقطه لوحدك. ليه؟ الادريين بيطلع يشتغل على البيتا. البيتا بتفكر برضه دايركت. الفا برضه دايركت. صح؟ لو اديت بيتا بلوكر هتقفل البيتا للفيكتور التي هي برضه دايركت. هتخلي الالفا انه جزء كبير الراجل ايه؟ الثوره. تاني الفا وبيتا بلوكر في ثامن واحد ثم تعمل العمليه. ولذلك عايز اتكلم مع كل نقطه من فوق انه يورابول. نعم يورابول ايه؟ هايبر تنشن. يعني كان دي كيوز ترمشن. خلي بالكوا في كروموسومه مذكوره في المالتيبل اندوكراين نيوكليتيا. عموما في كروموسومه مجرد كروموسومه هاي مقبره عشان كده برضه ده بشوف في كروموسومه كده بدور على مواليد دم. في بقى في الاخر كان في اظن جونا فقط كان بيقدمها فقط على فكره فقط. قبل ال 50 سنه ما تجيبهم هي الخمس سنين اللي قبلها بتبقى كلين ماكتري اللي هي 45 ل 50. وطبعا بقى العيانه بتبتدي تخش بقى في وبلاشنج وتبقى عيادات الروت والحاجات اللي احنا عاملينها دي طبعا. بس بتبتدي بقى يبقى حاجات ثانيه بصي وحاجات ثانيه. عشان كده الدنيا بتبتدي تخش ان احنا ندي استروجين للثيرابي بس بشرط تبقى انكمبليت تبقى كونجنجيت استروجين مع ايه؟ مع بوليسترول عشان ما تبقاش كارسينوجينيك. وقلنا الاستروجين في اورال وفي باتش وحاجات كده. وقلنا الباتش احسن لان الاورال يخش على الليفر ميتابوليت على طول فبيستعمل الليفر ويطلع كترول وفادي طبعا ده حتى في التفكير الحديث جنرال بتتكون زي ما تكون سايد افكت وتكون بروسيس كلمه من اولادات الجيم او حاجه. الهيرش موديل بتاع واحد بروسيس ليها دائما مشابه طبعا واسبابها بقى عندك اوبيريان ايديوتك وفي واي بوليسيستيك هوب وتقريبا هايبر كليبيالات كوشي وبعض الادويه كان على راسها طبعا مين اكسجين اللي بيضرب ده في الكورتيكس اللي هو المنطقي دي بس حته تعطيل مربع يا ولاد مربع الاجر الكبير ده على الوقت كده تفاصيل في نحو الميدانات غير نهيبت الفايت سيكر اند نهيبت الاستاذ احمد ده بقى انواع يعني شعر الكمال ده يبقى فطرت الكمال غير نقطة تانية باي أنجوجين الأي بيرل الأي داش غير ديبند أون تكوين الأنجوجين لوك لوك غير الزيت كمان من دي الأدوية شكل بتاعت إيه هما كنت بتكشف عن واد أو بتكشف عن عيان كده فتيجي تكتري وجماعة أوكراين يقول لك ها إيه رأيك بقى وأنت بتكشف عن عيان كده يعني الأدرينا بناء الأدوية يكون مهم يعني افحص شوف ايه اخبار التدخين اللي بيقول لك يوم الكريم عندنا موجودين يوم الكريم ان شاء الله. ودي بينا يعني افضل هي ايه؟ اتجاه حرامي مش موجودين في بقى خلاص ما تبقاش ايه؟ في نهايه الموجودين في بقى في بيتن جدا طبعا ده هرمون بتاع البطايق يبقى عطلان او مش شغال. وقلنا بقى الاندوكراين بقى اللي هو الهايبوثايروديزم والكوشن والكلام ده كله. وفي بقى ناس بتاكل كتير وبيزرع ايه الادويه اللي بتخلي الواحد ياكل يبقى بولي فيجن الانسولين كورتيزول رايسايكلينج اللي بتقول اللي يعطيك قابلت اكتئاب مؤقتا جدا اسباني. وطبعا في شكلين ابل والبيرو يعني طبعا احنا قلنا الابل وفي البيتامين. يعني ايه ابل زي ما قلنا؟ ان هو لا مش ترانك هي تنتظر البيتامين بس بيبقى العيان يعني بطنه من عند الابل بوم او مراكز مليان عايز تلاقيه نزل على المفيش ده تفاحه. لكن الثاني اللي انا شايفينه ده الكوبرايه بيبقى مفقود يعني طبعا انت حته الكوبرايه مفقود بس ولا او جدع الكوبرايه ده بيجيش كويس كفايه دي دي ممكن يقعد يتلحرج مع الامر في دمه خفيف اللي بيجيش كويس ان انا الثاني اللي بيقول ده هيصبر كده وما خدش بالي من روحه يبقى لو مش عارف يطلب بقى حكايه الاكل دي لان الفكره بتاعت دي وحشه كل بقى بتظبط الليفل ظبط الابريشر ظبط الابريشر كومبليكيشن كتير عشان بس بتكلم اللي هو الكومبليكيشن نمره ثالثه في كريتيا سندروم. وانا قلت لك كلمه السندروم ده انا بقى اسمه في كريتيا بقى اسمه ايه؟ كوميديتي هايبو انفليشن طبعا ثلاث مشاكل. وخلي بالك ان ممكن يحصل كور بالمناي، يعني يا جماعه دول من كتر التوخ ممكن عندهم ايه؟ كور بالمناي، مش ممكن تنظرهم ايه زي ما انت بتقول. اهو الديت بتاع الديت اهو اللي هو الرباعي القاتل اللي بيمشي الهايبر تنشن والهايبر تنشن وطبعا ايه بقى العلاج كان فايروس وتراج الفيتوترانين والمريجن ده بيشتغل تندر يخلي الواحد نفسه تتهد ويحرق جهود قول للتال وكذلك الراجل بتاع المريجن ده بيعمل يخلي العيان يغضب جدا شبه الدكتور طبعا طبعا ممكن تاخده هتخلي بالك يعني ممكن نرتدى طبيعة وبعدين انسومنيا وخلاك الظهر دي مهمة قوي قوي دي اول ستات اللي هو بيمنع الابسوربشن قلنا دي عمليات المعدة تثبيت المعدة ويعملوا طلبات ان هم يعملوا ياكلوا جيزونوسكومي دي يعني نوع من المعدة الابسوربشن حاولوا يجيبوا الحجم فيه القوة كويسة لو عاملين كده يعني نوع من المعدة بعد قلنا فيه لايف برودكشن اللي هي الريجونال الريجونال وفي ناس بقى اللي هو بيقولوا له بوكو كده في الهواير تحت لقاء مليون تحت واحدة صلاح الدين هاتوا معاكم الجراف والفيزو جراف حتى تطلع الدعاية يوم الدين صباح الدين بعد صلاه العصر في شهر النار ممكن تجيب تروح على عليك إدارة أن تجلي الصدع عن القلب عليك بالذكر ومن أعظم الذكر يا عبد الله القرآن عليك بالقرآن اجلس لا تقرأه قراءة نثر الدقل أو هد الشعر لا اقرأ القرآن آية آية ما الذي قرأناه في المدرسة قرآن والله لو نتدبر في اليوم والليلة آية لعل هذا القلب والله يحيا بعد موته ولهذا الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقسالهم اقرأ القرآن ألا برجع إلى البيت واقرأ أو استمع إلى رجل تخشع لقراءته القرآن ليس هناك أفضل منه أثنين عاهد نفسك على قيام الليل ابدأ ولو بأسبوع مرة وإياك أن تبدأ نص الليل كله تقوم خطأ ابدأ بالشيء اليسير وتدرج مع هذه النفس أحب الأعمال الله أدومها وإن قل وأضعف الإيمان الوتر وإن كنت لا تستطيع آخر الليل فعليك بأول الليل اجعلها ركعتين مع الوتر اربع ركعات ست ركعات من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين عليك بقيام الليل افضل ما يجلس صدع عن القلب والله جل وعلا يقول عن السابقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ابن عمر ما كان ينام في الليل متى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول نافع ما كان ينام يصلي الركعتين فيقول لنافع هل أسحرنا يقول لا بعده فيصلي ثم يسلم يقول لنافع هل أسحرنا يقول لا بعده حتى الفجر ما ينام من الليل إلا القليل انظر كيف بلغوا ووصلوا قيام الليل عليك بالقيام تقول لي ما أستطيع أقول لك ما أستطيع يوم تفطر يوم ثم الاثنين والخميس ما أستطيع ثم أحدهما ما أستطيع يا عبد الله ثم يوم ثلاثة أيام من كل شهر فهذا كقيام الدهر إن كنت تستطيع فهي الأيام البيض إن كنت لا تستطيع فاجعل أي ثلاثة أيام لا يمرن عليك شهر إلا وصمت فيه ثلاثة أيام هذا أضعف الإيمان وأقل الصيام يا عبد الله صم ثلاثة أيام من كل شهر ما أسهلها وما أهونها في هذه الأيام الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة عليك يا عبد الله بحضور مجالس مثل هذه المجالس مجالس الصالحين يخبرني هذا الأخ العريف جزاه الله خير يقول أن هذا هو أول مجلس فإن كان أول مجلس بهذا العدد وهذا الكم فهذا المجلس إن شاء الله مبارك بأهله ولن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم قل لكل صاحب لك لكل أخ لك ابن عم عزيز قريب قل لهم ما رأيك أن نحضر ساعة في الأسبوع كل أحد بعد صلاة العشاء في مجلس بيت فلان نستمع الذكر وأنت أحرص يا عبد الله على هذا المجلس وعلى مجالس العلم